إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا بهذا اليوم المبارك وبهذا المساء المبارك في جامع الشيخ عبد الرحمن السعدي في حفر الباطن الذهبية. في هذا اللقاء المبارك نجتمع مع إخوان لنا نحبهم في الله ويحبوننا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأن يختم لنا بخاتمة أهل السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، المحاضرة كما سمعتم هي بعنوان من صفات المؤمنين. الإيمان أيها الإخوة من النعم العظيمة والمنن الكبيرة، بل الإيمان من أعظم النعم وأجل المنن. كل نعمة لا توازيها نعمة الإيمان ولا تعادلها منة الإسلام. أعظم النعم على الإطلاق وأجل المنن بالاتفاق نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا ربنا عز وجل يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل مبينا هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة، وأنها أيها الإخوة فيها السرور والحبور والأنس والأنس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم يقولون حينما يدخلون الجنة: جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا أيها الإخوة، نعمة الإيمان تفضل الله بها عز وجل علينا وجعلنا من أهلها، وجعلنا من أهلها، ومن الله عز وجل علينا بها، فحري بنا أن نعرف هذه النعمة وأن نشكر الله على هذه المنة. فذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة في المسجد كما جاء ذلك في صحيح مسلم، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من نعمة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فالحديث عن الإيمان وعن أهل الإيمان والشكر على هذه المنة العظيمة سبب لأن يذكر الله المرء عند الملأ الأعلى، عند ملائكته. فنسأل الله عز وجل في هذه اللحظات أن يذكرنا في من عنده وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونشكر الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة. ولهذا هذه المنة وهذه النعمة هي بها الأنس والذوق والطعم واللذة والسعادة والانبساط والانشراح. ففي صحيح مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد النبي. ولهذا يقول أبو العتاهية: إذا هبطت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائع. هب أنك فقير مسكين غير محتاج، لا مال لا ولد لا جاه لا حال لا غرض من الأغراض، وأنك تملك هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان. كم حرمها آخرون، كم منع منها آخرون. تذكر الذين يعبدون الأصنام، تذكر الذين يعبدون الأشجار، تذكر الذين يعبدون البقر والقمر والشمس، تذكر الذين يعبدون غير الله، يدعون غير الله، يلجؤون غير الله. أكبر جسوما وأكثر ربما أموالا وربما كان عندهم من العقول، لكنها بدون زكاة. نسأل الله السلامة والعافية. وأنت ولله الحمد تنعم بهذه النعمة وهذه المنة، وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. تحمد الله أخي في الله. ولهذا مر رجل على رجل قد تراكمت عليه الأمراض والأوجاع والأسقام وكان يلهج بحمد الله يقول الحمد لله الحمد لله. فجاء إليه رجل وقال يا فلان أنت تحمد الله عز وجل بلسانك ولا أرى يعني عليك كبير قدر من النعم، الثياب تمزقت على جسدك تقطعت أطرافه، لا مال لا ولد لا جاه لا زوجة. فقال حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحميد فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا من ثمار هذا الإيمان أيها الإخوة أن به الطمأنينة، به الطمأنينة، طمأنينة القلب، راحة القلب، الإيمان بقضاء الله وقدر يتأتى مع الإيمان، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. الحمد لله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة يهدى قلبه. فإذا الإيمان سبب للراحة، سبب للطمأنينة أمام المصائب الدنيا، أمام متاعب الدنيا، أمام أسقام الدنيا، أمام الأمراض، أمام الأوجاع، تلذذ بنعمة الإيمان، تلذذ برحمة الله وارض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ولهذا قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا إيش؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله، عندهم إيمان يغذيهم ينميهم يساعدهم على ذلك. ولهذا الإيمان أيها الإخوة من ثماره اليامعة وفوائده الجميلة أن به الأمن وبه الإهتداء، بقدر ما تؤمن بالله تحقق هذا الإيمان بقدر ما يتسع رقعة أمنك واهتدائك، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا بقدر إيمان بقدر ما يحقق هذا الإيمان. بل عباد الله الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا الإيمان إذا حققته ودافع الله عنك، دافع عنك الأمراض والأوجاع والأسقام والمصائب والحوادث والكوارث يدفع الله عز وجل عنك. نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. يقول ابن القيم بقدر إيمان بقدر دفع الله عنك، كل ما زاد الإيمان زاد الدفع، كل ما زاد إيمانك زاد دفع الله عز وجل عنك. أيضا هذا الإيمان أحبتي في الله سبب لدخول الجنان، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيضا هذا الإيمان أحبتي في الله من أوصاف السعدة، أوصاف السعدة كما ذكر الله عز وجل أوصاف السعدة في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا الإيمان ينبغي لنا أحبتي في الله أن نعنى به، لأنه لا طمأنينة ولا سعادة ولا أنس ولا ريادة ولا نجاح ولا فلاح ولا عز ولا نصرة إلا بتحقيق الإيمان بالله عز وجل. انظر لما ضعف الإيمان عندنا، لما ضعف الإيمان انظر ماذا حصل، تخلخلت العقيدة فحصل الضعف والوهم والتسخط على قضاء الله وقدره وعدم امتثال الأمر من كل وجه وارتكاب الناهي من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذلك من ضعف الإيمان. لأن العلماء أجمعوا إجماعا على أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، ويزيد الذين اهتدوا هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإيمان بماذا يزداد؟ يزداد بالطاعة. وبماذا ينقص؟ ينقص بالمعصية. كل ما أكثرت من الطاعة ولازمت العبادة زاد إيمان، حتى كما قال بعض السلف يكون كالجبال، يكون الإيمان كالجبل الشم الشام، وإذا فعلت المعصية نزل إيمانك، نزل كلما قصرت تخلفت غفلت نزل إيمانك. ولهذا انظر في اليوم الذي تقرأ فيه القرآن وتزور قريبا وتتصدق بدرهم وتبكر إلى المسجد وتشيع جنازة وتحسن إلى جيرانك وتفعل بعض الأعمال الصالحة، انظر تجد عندك سرور وفرح أنس، كأن أحد أعطاك مبلغ من المال، كأن أحد قال أعطاني السابق وحط لك مثلا مليون ريال، مستر منبسط كأنك على ما قال في آخر الشهر. في آخر الشهر تجد الإنسان يستر وينبسط، يوم 24 و23 إنسان يبتسم ويستانس ومنبسط ويجرح فؤاده ويتضحك. ولهذا بعض الناس يقول إذا ذهبت إلى الدوائر الحكومية يقول ما أذهب إلا بآخر الشهر، يعني الأمور إن شاء الله تصير سهلة والقلوب لينة والابتسامات ونحو ذلك، لكن أصر بيوم واحد واحد واحد ماشي خمسة واحد يقول إلى تقريبا 20 ماشي الأمور مكدسة شوي. لهذا الإيمان يجد سرورا نجد سرورا بالهلال إذا بدا وما هو إلا السيف للحد ينقضى، إذا قيل تم الشهر فهو كناية وترجمة عن عمر قد انقضى. إذا كان الإنسان في هذه المدابع الدنيا الأجزاء الأنفانية التي لا يعني تسوى عند الله جناح بعوضة جناح بعوضة، إذا تجد الإنسان يعني يزيد فرحه وأنسه الدرهم الدرهم ويزداد حسرته وتكدسه وكدره وزمجرته وغضبه ينقصه إيش الدرهم الدرهم. فكيف بالإيمان؟ لذة الإيمان لذة الطاعة لذة الأنس بالله عز وجل. ولهذا قال بعضهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضام وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين الناس خام إذا صح منك الود فالكل هين إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وشيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما الذي جعل أحبتي في الله المؤمنون يتلذذون بالطاعة ينبسطون، يعني أجمل سرور وأحسن حبور عندما يقول الإنسان الله أكبر، عندما إيش يقوم ويتهجد بالليل في الليلة الظلمة يتلذذ بالأنس بالله عز وجل، لأن هذا الإيمان قد زاد ونمى. فحري بنا أحبتي في الله أن نحافظ على إيماننا، أولا نحمد الله على أن جعلنا مؤمنين، ولهذا من فضل الله وإحسانه أن الله عز وجل ينادينا بالقرآن، ينادينا بأبرز خصلة بأبرز خصلة وأجمل صفة، وذلك إيش أحسن ما نحمله من الصفات؟ ما هو؟ الإيمان. أجمل ما نحمله من الأوصاف الإيمان. فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، في ذلك فوائد. الفائدة الأولى أحبتي في الله أن الله يذكرنا بنعمة الإيمان، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا والله. فحينما ينادينا ربنا بالإيمان يذكرنا بهذه النعمة، يعني احمدوا الله على هذه النعمة اشكر الله على نعمة الإيمان. الفائدة الثانية أن الإيمان يدعوك إلى أن تمتثل هذا المأمور وتجتنب هذا المنهي، يعني من صفتك كونك مؤمن أن تمتثل ما أمرت به وتجتنب ما نهيت عنه. ولهذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالإيمان يدعوك إلى أن تعمل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالإيمان يدعوك حينما ينادينا ربنا بالإيمان، هذا النداء العظيم الذي القرآن مليء بهذا النداء كما قلنا لهاتين الفائدتين وفيهما فوائد كثيرة. أولا تذكير الله عز وجل بهذه النعمة، ثانيا أن إيمانك يدعوك إلى أن تعمل بالمأمور الآتي بعد النداء، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وغير ذلك من النداءات. فلهذا نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ثم أحبتي بالله، هذا الإيمان له أوصاف وله سمات وله خصال، من تحل بها أو من تحل بها فإنه حري بأن الله عز وجل يدخله جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أبرز هذه الصفات ما سمى الله عز وجل بالإيمان سورة تسمى سورة المؤمنون. سورة المؤمنون استفتحها الله عز وجل بسبع صفات للمؤمنين، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم على فروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا استفتحها الله عز وجل بهذه الصورة العظيمة. الصفة الأولى الخشوع في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة قدر زائد على أداء الصلاة، قدر زائد على أداء الصلاة. نعم الصلاة حينما يقوم بها الإنسان تبرأ به الذمة، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الوان، لكن هناك أشياء زائدة على الصلاة. ولهذا تجد مثلا في القرآن: والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة، والذين هم على صلاتهم دائمون. ما في القرآن وأقيموا وصلوا، في القرآن المحافظة المداومة، المداومة والمحافظة والإقامة. هذه الأشياء قدر زائد على أداء الصلاة، ولهذا من أبرز الصلوات الخشوع فيها. الخشوع في الصلاة هو ركبها، هو حياتها، هو ثمرتها. صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ولهذا كان من دعاء أبي ذر: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. الإنسان إذا دخل المسجد أدخل جسمه وأخرج قلبه، أدخل جسمه وأخرج قلبه، فجعل القلب يعيد في الأرض ويذهب ذات اليمين وذات الشمال. تجد الإنسان إذا كبر خمس دقائق هذه أو سبع دقائق يجلب الشيطان عليه بخده ورأسه، يجلب عليه، يجوب الفيافي والقفار، يقطع المسافات، يذهب للسند والهند والصين واليمين والشمال في هذه الدقائق المعدودة. لو كان هناك عقلاء من المجانين وحدثتهم بهذا الكلام والله لا تفكهوا ضعفا من هذه الهواجيس في سبع دقائق. قطعت الدنيا كلها في سبع دقائق. يا أخي قل للشيطان، خاطب نفسه، قل للشيطان لما تنتهي الصلاة أنا مستعد أجلس نص ساعة، وجب حديثك وجب سواليك وجب أمنيات، ولا لا؟ أو قبل الصلاة خلنا نرتاح وأطمئن بهذه السبع دقائق. لكن الشيطان لا يريد أن يفسد عليك هذه الصلاة، يريد أن يفسد عليك هذه الصلاة. ولهذا إذا قلت الله أكبر جاء مهرولا مسرعا، إذا سمع النداء هرب، وله ضراب، وفي بعض الروايات وله حصاد. وإذا انتهى المؤذن من أذانه جاء إلى الإنسان: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يظل المرء ما يدري كم صلى. يعني لو ما هناك إمام لرأيت الناس راكع ساجد راكع ساجد، وكل واحد اللي جنبه كم بقى عليه من ركعة، أنت كم أنت صليت، أنت كم مازلت، ما كملت. لا، لم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فينبغي لنا أن نصدر قلوبنا أمام الصلاة، أن نخشع في الصلاة، أن نتدبر أقوال الصلاة، أن نتدبر أفعال الصلاة، الركوع بما فيه، السجود بما فيه، الفاتحة بما فيها، التعظيم بما فيه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، الله أكبر. لماذا خصص الله أكبر في الصلاة؟ لماذا خصص؟ لأن الله أكبر من كل شيء. فأنت إذا قلت الله أكبر، الله أكبر من الدنيا بما فيها، عن بكرة أبيها. إذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلهذا الإنسان ينبغي له في الصلاة أن يتذكر حينما يقول الله أكبر. فإذا الإنسان يذكرك ربنا بأن الله أعظم من كل شيء، إذا ركعت قلت الله أكبر، إذا سجدت قلت الله أكبر، إذا رفعت قلت الله أكبر، لتعلم أن الله أكبر من كل شيء. فلا داعي أن تأتي في أحاديث النفس وحديث نعم وحديث الدنيا، كأن الإنسان سوف يموت غدا، كأنه سوف يعيش أبدا إذا جاء إلى هذه الصلاة في خمس دقائق. فينبغي أن نصغر قلوبنا، نصغر أفئدتنا، نفسح، لأن لب الصلاة هو الخشوع. أرأيت لو أن شخصا أهدى عليك، طرق عليك الباب وأهدى عليك إيش يعني بهيمة ميتة مقصرة ومضبوط كيس ومضبوطة لكنها ميتة، هل تقبل هذه الهدية؟ هذا إذا الصلاة تبرى بها الذمة. ولا يقال عند الصلاة، مع العلم أن بعض العلماء يقول إذا كانت الصلاة ما فيها خشوع عبد تعاد الصلاة، بعضهم يقول بعض العلماء يقول أن الخشوع شرط في الصلاة. فإذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تدبر أخي المسلم هذه الصلاة، الخشوع فيها، تلذذ فيها. أجمع العلماء على أن الإنسان ليس له من صلاته إلا معه، يعني إن عقل مقدار سبحان ربي العظيم نفعه ذلك، إن عقل مقدار الفاتحة نفعه ذلك، بقدر ما يعقل من صلاته يستفيد. ولهذا جاء عن ابن يقظان أنه صلى صلاة فأسرع فيها، فقيل له رحمك الله إنك أسرعت في الصلاة، قال إني أبادر الوسواس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا إلا إلا إلا إلا ربعها، إلا عشرها، وقد لا يكتب من صلاته له شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد الإنسان ينصرف من صلاته ما كتب له شيء. وأن تنظر هذا على أرض الواقع، ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر، عن الفحشاء والمنكر. فلما إيش ما نرى أن الصلاة تنهانا، ربما زادتنا من الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لخلل فينا لم نؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. والنبي كان يصلي ولقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أبو بكر لما النبي مريض وفي وجع قال مروا أبو بكر فليصلي، يعني يقوم مقامه في الإمام. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام يصلي ما يتحمل، إذا قام يصلي ما يكاد يسمع الناس من القراءة. لماذا؟ لأنه يخشع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر فليصلي بالناس. وكان عمر رضي الله عنه ذات يوم يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فلما مر على قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نشيده من وراء الصفوف. فإذا أحبتي بالله هذه الصلاة لابد من تعظيمها. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا أردت أن تعرف ميزان الإسلام في قلبك فانظر إلى ميزان الصلاة. عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن ولا علم الصحابة، لا يدرون هل هو حي أو ميت، فقالوا والله لن توقظ عمر حتى تذكر له أحب الأشياء إليه. فجلسوا عنده وقالوا الصلاة صلينا، هل جاء وقت الصلاة؟ فرفع رأسه وقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالخشوع، لب الصلاة، حياة الصلاة، أنس الصلاة، طمأنينة الصلاة، في انشراح الصلاة في الخشوع. والإنسان لا يصلي وأمامه شيء يلهيه، لا يصلي نعم إلا وقد أغلق جواله، لا يصلي الإنسان ويعني الإنسان وهو شارد الذهن، ولهذا الإنسان ممنوع أن يصلي وهو يدافع الأخبثاء، ممنوع أن يأتي الصلاة مسرعا. إذا سمعتم الإقامة أمشوا عليكم السكينة والوقار، حتى لو فاتت ركعة، حتى لو فاتت ركعة، حتى لو فاتت ركعتان، حتى لو فاتت ركعتان. لماذا؟ لأجل أن تأتي الصلاة بطمأنينة، تأتي الصلاة في راحة، يعني تفوتك شيء من الصلاة لتدرك لب الصلاة وهو إيش؟ الخشوع. إذا سمعتم الإقامة أمشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا الإنسان منع من أشياء كثيرة لأجل حفاظا على الخشوع في الصلاة، على لب الصلاة، على حياة الصلاة. فأنت يا أخي إذا صليت صلي صلاة مودع، كأنك آخر صلاة تصليها في الدنيا. يعني لو قيل لك إن هذه صلاة العشاء سوف إيش تكون آخر صلاة تصليها في الدنيا، وش رأيك؟ تنضبط ولا ما تنضبط؟ ها تطلع النتيجة ولا ما تطلع النتيجة؟ لا شك 100% سوف تطلع النتيجة، لأنك إيش بعد العشاء خلاص ما أنت موجود على الدنيا، سوف تذهب وتروح حتى تكون من عالم الآخر إذا تتقن الصلاة. فلهذا الصلاة أمرها عظيم شأنها كبير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. ثم الصفة الثانية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الباطل، كلام الفاشل، الكلام الذي لا فائدة فيه، معرضون. وقد امتدح الله المؤمنين بقوله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا باللغو مروا كراما. فلا يلتفت الإنسان للكلام الفاشل والباطل والسيء، يشمل قول الزور، يشمل الغيبة، ويشمل النميمة، ويشمل الكذب، ويشمل سوء الظن بالمسلمين، ويشمل القدح فيهم، يشمل الوقوع في أعراضهم. من أوصاف المؤمنين أنهم إيش؟ عن اللغو معرضون، لا يقفون عند اللغو، لا يقفون، لأن هذا ليس منتهى أمره، أنهم إيش؟ يلغون ويخوضون في اللغو وفي الكلام الذي لا فائدة فيه، لا يلغون في الكلام الذي لا فائدة فيه، فهم فيه قد رفعوا أنفسهم إلى شيء مفيد، إلى شيء يعود عليه النفع في الدنيا والآخرة. والذين هم عن اللغو معرضون، فمهما أسيء إليهم فهو معرض، مهما أسيء للمؤمن فهو معرض، مهما ظلم فهو معرض، مهما كان وقع في عرضه أحد فهو معرض. يقابل ذلك بالإحسان، يقابل ذلك بالعفو، بالتجاوز، يقابل ذلك بالابتسامة، يقابل ذلك وليعفو وليصلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا المؤمن صفته العفو والسماحة والبشاشة والابتسامة والريادة، هذه صفة المؤمن، هذه صفة المؤمن. فمهما الإنسان سمع أن شخصا وقع فيه أو اغتابه أو مثلا قدح فيه، فليكن الإنسان عنده من سلامة الصدر ما يجعل الإنسان لا ينظر إلى الدنيا وبما فيها. فإذا والذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال الصفات: والذين هم للزكاة فاعلون. الذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة تحتمل أمرين، إما أن يراد بالزكاة المعروفة التي هي أحد أركان الإسلام وهي مراد في هذا الآية، أو المراد بالزكاة تزكية النفس، فتطلق الزكاة على هذا وذاك، تطلق الزكاة على أداء الزكاة، فهم يؤدون زكاة أموالهم، لا يتهاونون بالزكاة ولا يمنعون الزكاة ولا يتساهلون بالزكاة. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس عنده أيتام أو عنده قصة أو عنده أشياء لغيره أو له لأولاده الصغار قد ملكوا دراهم، ثم هو لا يؤدي الزكاة. يعني بعض الأحيان الرصيد مليء للأيتام أو مليء مثلا لقصر أو لمجانين أو لمساكين، فهو لا يزكي، يظن أن الزكاة لمن عطى أو يظن أن الزكاة لمن بلغ. هذا خطأ، هذا خطأ، بل الزكاة تجب إذا تم النصاب وجبت الزكاة، صغيرا كبيرا عاقلا أو غير معاقل. في الصحيحين حديث ابن عباس حينما بعث معاذ إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من أغنيائهم، فمتى كان الإنسان غنيا صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى فإنه يجب عليه يؤدي الزكاة. يجب أن نتنبه لمن كان عنده قصر أو أيتام أو مساكين أو حتى الزوجة. بعض الأحيان إنسان زوجته ما يحث على الزكاة ولا يرغبها ولا يعلمها بما يجب عليها أو ما يجب لها. فإذا هم للزكاة فاعلون. أداء الزكاة أمر عظيم لأنها بذل محبوب والمال محبوب، وإنه لحب الخير لشديد. فالزكاة من الزكاء والنماء والعطاء والخير والبركات. وإن قيل بالقول الثالث والذين هم للزكاة فاعلون يعني للزكاة أموالهم، فالله جل وعلا أقسم 11 قسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 11 قسم. قال قد أفلح من زكاها. قد حرف تحقيق، قد أفلح يعني نجح. من زكى نفسه؟ بماذا يزكي نفسه؟ يزكي نفسه بالطاعة، يزكي نفسه بالعبادة، يزكي نفسه بالأخلاق الجميلة، يزكي نفسه بالآداب السامية، يزكي نفسه بالترفع عن سفاسف الأمور وعن الأخلاق الرذيلة. هكذا المؤمن. المؤمن ليس بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ولا بالقول السيء. وقولوا للناس حسنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيء ادفع بالذي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا هذه من أوصاف المؤمنين أنهم لزكاتهم فاعلون، يؤدونها لا يبخلون بها. وكم نرى الآن على أرض الواقع ممن بخل في الزكاة عياذا بالله، أو لا يزكي عياذا بالله، أو يتكاسل في أدائه، أو كأنه إذا أخرجها كأنه هو المال على غيره. المال على غيره، هذا المال مال الله، المال مال الله، رزقك الله عز وجل هذا المال لتطيعه لا لتعصيه. فاحذر أن تقوى به في نار جهنم عياذا بالله، احذر أن تقوى به في نار جهنم عياذا بالله. وتحبون المال حبا جما. والصفة الرابعة والذين هم للزكاة فاعلون، والصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذين هم لفروجهم إيش؟ حافظون. حفظوا فروجهم من فاحشة الزنا، حفظوا فروجهم من اللواط، حفظوا فروجهم أن يأتوا نساءهم في أدبارها، حفظوا فروجهم أن أيضا أن ينظروا إلى ما حرم الله فيبتلوا بالزنا عياذا بالله. فصانوا أبصارهم وصانوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فهم قد حفظوا فروجهم، بل وما يؤدي إلى حفظ الفرج من غض البصر، من البعد عن الأماكن المشبوهة أو المواقع الماجنة أو سماع الغنى أو مثلا النظر للنساء الأجنبيات أو مثلا حيل الصور الخليعات. حفظوا فروجهم، لأن نتيجة حفظ الفرج حفظ البصر. احفظ بصرك تحفظ فرجك، لكن إذا ما حفظت بصرك فالبصر إيش؟ يشغل الذكر، يشغل الذكر بنظراته، عينان تزريان وزناهما النظر. فإذا لابد أن تغض بصرك عما حرم الله، ولو رأيت القرآن في كلام الله عز وجل والذين هم والذين، ولا تقربوا إيش؟ الزنا. ما قال الله عز وجل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ لأن لا تقربوا الوسائل الموصلة للزنا، من الخلوة بالمرأة الأجنبية، من ركوب المرأة مع أجنبي بدون سائق، أو تذهب مع ابن عمها وابن خالها، أو تصافح ابن عمها وابن خالها، أو تذهب إلى مع زوج أختها، أو نحو ذلك من الأشياء المحرمة عياذا بالله. إذا لابد أن نحفظ الأمور الداعية للزنا، الداعية لانتشار الفرج، الداعية لأن نوقع الفرج بما حرم الله عز وجل. كذلك اللواط فاحشة كبرى، فاحشة كبرى وعملية خبيثة عياذا بالله. فنحذر من ذلك ونحذر منها أيها الأحبة. والذين هم بفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم يحفظون فروجهم. ولهذا بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله أريد الزنا أريد الزنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل تحبه لأمك، هل تحبه لخالتك، هل تحبه لعمتك، ثم قال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. وكان من ثمار الزواج يا معشر الشباب تزوجوا ثم فإنه أحسن للفرج أحسن للفرج. فالذين هم بفروجهم حافظون إلا استثناء إلا على أزواجهم فإن لهم عيش فإن لهم ذلك. أباح الله عز وجل أن يصنع كل شيء كما جاء في مسلم اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني حال الحيض اصنع كل شيء إلا النكاح. فيحرم على الرجل أمران، الأمر الأول إيقاع الجماع حال الحيض، الأمر الثاني أن يجامع امرأته في دبرها عياذا بالله، وما عدا ذلك اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانه من مملوكة جارية قد اشتراها، فالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين على هذا، لكن إذا فعلوا ما حرم الله عز وجل فإنهم ملومين على ذلك. ومن هذا أخذ الشافعي وغيره من أئمة العلم أن العادة السرية حرام وأنها لا تجوز، بهذا جمهور العلم طبعا على عدم الجواز أخذا من نص هذه الآية. والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، فالذي يعمل العادة السرية ابتغى وراء ذلك. ثم لو يعني قلنا مثلا المسألة خلافية أيضا أحبتي بما فيها مضار فيها مضار تبعد الإنسان عن الخير وعن الزواج وعن الإقدام وعن إلى آخرين ما مفاسدها عياذا بالله، فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والصفة كم السادسة أو الخامسة؟ والذين هم إيش؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الخامسة والسادسة، فهم بأماناتهم يؤدون الأمانة كما ائتمنهم الله، سواء كانت هذه الأمانات بينهم وبين الله كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة سواء بينك وبين الله عز وجل من الفرائض والواجبات أو سواء كانت الأمانات بينك وبين المخلوقين مثل وديعة مثل عارية مثل أحد ائتمنك على شيء، فمن أوصاف المنافقين أنهم يخونون هذه الأمانة. وإذا اؤتمن خان أو الإنسان في وظيفته يخون هذه الأمانة فلا يؤدي الوظيفة على وجه الأكمل، هذه يعتبر خيانة. أو العامل عند خفيله مثلا إذا قدم أو أخر قصر أو سرق وقد خان الأمانة، أو الإنسان حينما يكون عنده أولاد وزوجة فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر فقد خان الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن المؤمنون يقومون بأداء الأمانة على وجه الأكمل، ومن أداء الأمانة اغتسال حال الجنابة، أيضا الوضوء والوضوء والإتيان به على الوجه الأكمل، ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن أيضا من أداء الأمانة أنه إذا حلف يؤدي هذا الحلف، وإذا حنف فإنه يكبر عن يمينه بقوله واحفظوا أيمانكم. فكل الأمانات تؤديها، والذين هم لأماناتهم يؤدون هذه الأمانة سواء كانت فريضة أو كانت مستحبة أو كانت بينك وبين الله عز وجل أو كانت بينك وبين مخلوق فهم يؤدونها. هذا من أوصاف المؤمنين. أيضا من أوصاف المؤمنون من أوصاف المؤمنين أنهم بعهدهم راعون، يعني يؤدون العهد الذي يقومون به. فإذا عاهدوا غيرهم عقدوا معهم بيع بيعا أو شراء أو تأجيرا أو مثلا شركة أو مثلا أو غير ذلك فهم يؤدون هذا العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود. لهذا كان من صفة المنافقين أنه إذا عاهد غدر إذا عاهد غدر. فليس من صفة المؤمن أنه إيش يعطيك وجه أبيض ثم إذا إيش مشى ولقاك ظهره يعني وقد ادخر في سويداء قلبه من الشر والفشل ما الله به يعني. فالمؤمن يؤدي هذه الأمانة ويراعي ما عهد إليه. وأعظم عهد أعظم عهد يجب الوفاء به عهد الله عهد الله. وأعظم عهد لله هو عبادة الله وأنت تقول بكل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بينك وبين الله عز وجل. عهد بينك وبين الله ألا تعبد إلا الله. وعهد بينك وبين الله ألا تستعين إلا بالله. إياك نعبد ما تعبد إلا الله فاعبده وتوكل عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. فهي العبادة التي خلقنا لأجلها ووجدنا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنتبه بهذا العهد تحقق توحيد الله عز وجل على أرض الواقع. تحقق هذا الإيمان تحقق هذا الإيمان. الذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. ثم الصفة السابعة والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله أكبر. يحافظون على الصلاة يؤدونها. الصفة الأولى فاتحة الصفات الخشوع في الصلاة. لأهميته قدم الله عز وجل الخشوع في الصلاة. وخاتمة الأوصاف في هذه الآيات والألطاف إيش ذكر المحافظة على الصلاة. فهي تشمل المحافظة على الخشوع لكن ذكر ذلك تأكيدا وتأسيسا وتأصيلا واعتناء بالصلاة. فهم يحافظون على الصلاة يحافظون على أوقات الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهم يصلون الصلاة في أوقاتها. ما يصلي الفجر متى؟ إذا طلعت الشمس. إذا ذهب للدوام أو للمدرسة أو للعمل أو للتجارة أو يفتح محل قام يصلي يركع ركعتين. يصلي الفجر في وقت. ومن صلى الفجر بعد طلوع الشمس فقد صلى الصلاة في غير وقتها عياذا بالله. هل هذا حافظ على الصلاة؟ من صلى العشاء بعد منتصف الليل حافظ على الصلاة؟ من صلى الظهر العصر والعصر المغرب والمغرب العشاء هل حافظ على الصلاة؟ لا والله. المحافظ على الصلاة الذي يؤدي الصلاة في أوقاتها المحدودة المعدودة. ولهذا جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد على من تخلف عن الصلاة أو تركها في أوقاتها. فقال عز وجل فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. أيضا من المحافظة على الصلاة المحافظة عليها مع الجماعة. فلا تصلي في بيتك ولا في استراحتك ولا في شقتك. تصلي مع الجماعة طالما أنك تسمع حي على الصلاة حي على الصلاة فأقبل إلى الصلاة. يجب عليك وجوبا نعم أن تصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد. ولا نلتفت الذين يقولون ويميعون هذه المسألة ويقولون صلي في بيتك وصلي في استراحتك وصلي في شقتك والمسجد بجوار عياذا بالله. صح عن ابن عباس لا صلاة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجل أو رجال يأتون بحزن من حطب ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة. ما قال النبي لا يصلون قال لا يشهدون الصلاة. لو قال لا يصلون مفروق منه بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. لكن قال لا يشهدون الصلاة. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ليس لي قاعد وبيني وبين مسجدي سباع هل تجد لي رخصة؟ قال نعم. فلما ولى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. هكذا المحافظة على الصلاة مع جماعة مع جماعة سعيد بن المسيب 40 سنة، 40 سنة، ليس سنة ولا سنتين ولا أربع ولا خمس ولا عشر، 40 سنة ما قال المؤذن الله أكبر إلا وهو في المسجد، لا إله إلا الله. وش يريد سعيد بن المسيب؟ قل لي بربك ماذا يريد سعيد بن المسيب؟ أليس يريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أليس يريد ما نريد؟ فلا والله. سليمان بن مهران الأعمش من رجال الصحيحين، ثقة الجليل، يقول 70 سنة ما فاتت للصلاة إلا مرة واحدة ماتت أمي واشتغلت بتزيينها. بل على أرض الواقع أحبتي في الله فئام أنا أعرفهم الآن من المحافظين على الصلاة، البعض منهم له 50 سنة ما فاتت الصلاة. وأعرف عندنا في مدينة بريدة شخص عمره فوق 100 وقد متعه الله بسمعه وبصره وقوته وعقله والآن موجود على قيد الحياة. فأنا أسأل جارك ما شاء الله جارك طيب وما شاء الله الله عوضه يعني بتمتيع بصره وعقله وسمعه، والجار هذا كبير في السن عمره 85 سنة أو أزيد، يقول جاري هذا يعني متحدث عنه الأول، يقول جاري هذا عندي لك معلومة اثنان، قال هذا له تقريبا 70 سنة ما فتت الصلاة، هذا يقول من أعظم الناس محافظ على الصلاة مع أنه يكون بعيد مزارع ومطامن وارتفاعات وانخفاضات، لكن دائما في الصف الأول، دائما في الصف الأول. والصف سمي الصف لأنه نزل مسجد البصرة 90 سنة. فوين هذه الأخبار ممن يتخلف عن الصلاة ويتساءل بالصلاة، يوم يصلي يوم ما يصلي، إن صلى صلى وإن ما صلى ما صلى، وين وين وين العناية بالصلاة؟ وين أوصاف المؤمنين والذين هم على صلوات يحافظون؟ ومن هل أيضا المحافظ على الصلاة الاعتناء بأركانه، البعض ما يعرف أركان الصلاة ولا يطمع في صلاته ولا يخشع في صلاته ولا يعرف الركن مدى يعني يمكن الصلاة، خصوصا الطمأنينة، خصوصا الطمأنينة، أيضا شروط الصلاة، أيضا واجبات الصلاة، أيضا سنن الصلاة، كل هذا داخل إيش؟ ضمن المحافظة على الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ولكن مما يسر الخاطر ومما يبشر بخير من أحبتي في الله، لا سيما وأنا رأيته يعني ملموسا بهذه في هذا المكان يعني بديبية عندكم هنا، يعني اكتظاظ المصلين في المساجد، وهذه نعمة عظيمة ويجب أن نحيي هذه الشعيرة، إنه كل واحد يزيد الثاني يعني تشجيعا، والأئمة يتكلمون والخطباء يتكلمون حتى نرسخ بهم هذه المبادئ. ما أن تسمع النداء إلا وتجد المساجد فيها الصف الصفان والثلاثة والأربعة، هذه نعمة عظيمة منة كبيرة، اجتماعات على الصلوات في المساجد. والله جل وعلا يقول في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول فيهم الناظم. وأسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء يمشون نحو بيوت الله سامعون الله أكبر في شم وفي جدل نجوى ربنا جهنك ضائع على الصلاة، أمر الأبناء بالصلاة وحثهم عليها وترغيبهم عليها، إن كانوا ذكورا صحبتهم في المسجد وإلى المسجد، وإن كانوا إناثا أمرهن في الكنوز، لأن بعض الناس يقبل جانب النساء فلا تجد يأمر زوجته صلي الفجر ويرجع زوجته في فراشه البنت في فراشه، أيضا ما يتنبه لأن يوقظ بناته وأولاده أيضا. وقد أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام تربية نبوية هدية ثمينة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبب، مروا أبناءكم بالصلاة السبع. عود بنيك على الأدب بصغر ثم تقرأ بهم عينك بالكبر. عود بنيك على الأدب بصغر ثم تقرأ بهم عينك بالكبر. فإنما مثل الأدب تجمعها بعرف والصبات النقص بالحجر. عودهم الخير. لكن البعض من الناس الآن يعود أولاده الشر والفساد، يرى أمامهم القنوات الفاسدة والقنوات الهادفة والصور الخليعة والملهيات المحرمة، ويضع أمامه الأشياء المحرمة. ومن ثم يقول دائما بيتنا في شجار ونزاع وخصام ونحو ذلك. نعم، لأن احتوتها الشياطين. البيوت اليوم بعض البيوت احتوتها الشياطين، سكنت فيها الشياطين، جلست فيها الشياطين. البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه من الحي والميت. لكن لو ترى البيت وضع فيه حلقة، وضع فيه ذكر قرآن، لا مانع من الترويح البري. ما في أحد، الشريعة شريعة السمع، وعدت بحنيفية السمع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى الصحابة ينظرون إلى لاعب الحبشة، وبل يرفع عائشة على منكبه ويقول لتعلم يهود أن هذه دين الفسحة. هذا ما فيه، ما يتعارض. لكن إياك والحرام، لا تأكل حرام، لا تشرب حرام، لا تلبس حرام، لا تسمع إلى حرام، لا تنظر إلى حرام. اجتنب ما حرم الله وافعل ما أوجب الله واستعمل المباح. فإذا الأولاد من البنين والبنات ينبغي أن نتنبه لذلك وأن نوقظهم. ولهذا كان أبو الجوزة يضع لأولاد، يضع للصبيان، يعطيهم شيء من الحلوى حتى يصلوا. قالوا رحمك الله أنت تتكلف تعطي الأولاد يعني شيء من الحلوى حوادث حتى يصلوا. قالوا ما علي وأن يتعودوا الصلاة، وما علي أن يتعودوا الصلاة. لكن المصيبة الآن من الإنسان، الأب جالس في المسجد والمؤذن يؤذن، كيف الإبن سوف يخرج والأب جالس؟ يعني مثلا الأب جالس وقال لابنه كم صار رحل المسجد، يمكن الابن يقول كم انت يوم انت ورق ما تصلي. طيب لازم يصير قدوه، قدوه ملموسه. يقول الفعل عند علماء التربيه خير من الف قول. فعل واحد، فعل واحد. الان رب نفسك مثلا على ان تكون قدوه. اذا راوك اولادك لا تكذب، ما كذبوا. اذا راوك ما تسمع الغناء، ما سمعوا الغناء. اذا راوك تحافظ على الصلاه، حافظوا على الصلوات. اما اذا راوك تخلف عن الصلاه، أو الأم ما تهتم بالصلاة، من باب أولى أن بناتها ما تهتم بالصلاة. أو رأوك تكذب، تكذب كذب. ولهذا واحد من الآباء يرى مع أبناء بابنه شريط غنى، قال يا بني صغير والغنى حرام وكذا وكذا وانت إن شاء الله كذا والخير وكذا. قال يا أبتي أنت تسمع الغنى، طيب يعني حرام علي حلالا لك؟ يعني إذا غلبت الروح، إذا غلبت الروح فلا تستعمل المعاصي عند أولادك، خصوصا الدخان. من دخن عند أولاده وعند زوجه فقد ظلم نفسه. والله يا عباد الله أن الإنسان لا يتكلم، والله لا يتحسر حينما يرى الإنسان يشرب الدخان عند زوجه. ما ذنب هذه المرأة؟ ما ذنب أولاده في السيارة يغلق النافذة ويدخن عند أولاده؟ أما يتقي الله الإنسان؟ يعني علاوة على التحريم تغذيهما الفساد علانية، كأنك تقول هذا طريق النار فاتخذوه، هذا طريق النار اسلكوه، تراه أحسن من طريق الجنة. فظلم للإنسان أن يدخن عند زوجته أو عند أولاده. إذا غلبت الروح وابتليت بأنواع من المعاصي فلا تظهرها، لا تظهرها عند أولادك، لأن أولادك قدوة لك. ومن دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم خاتمة أوصاف المؤمنين أيها الأحبة، قال الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. طبعا فيه صفات أخرى كما في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كنت بودي أن أكمل هذه الأوصاف أيضا التي في سورة الأنفال، عفوا في سورة الأنفال، لكن الوقت لم يسمح لذلك، لكن وفي كل خير. لا، فهذه الأوصاف التي ذكرت السبعة وهي تعطي دروسا إلى غيره وسلما إلى غيره. قال الله عز وجل والذين هم على صلوات يحافظون أولئك هم الوارثون. أولئك يشمل المؤمنين كل هذه الصفات، يعني هؤلاء المؤمنون أولئك يرثون ماذا؟ يرثون الفردوس، يرثون دراهم، يرثون قصور، يرثون مزارع، يرثون مليارات وملايين. لا والله، يرثون أعظم ميراث، أجل ميراث، أكبر ميراث، وهو الجنة. فهو الجنة والذين هم نعم أولئك هم الوارثون. ولهذا قال عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله نعم الميراث جنة عرضها السماوات والأرض، نعم الميراث جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا أحبتي في الله هذه السلعة العظيمة الغالية الجنة. يقول النبي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، اسألوه الفردوس الأعلى كما جاء في البخاري. فإذا الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يتصف بهذه الصفات. يا سماة الرحمن لست رخيصة بل أصدقاء نيتا على الكسلان. يا سماة الرحمن ليس مالها بالألف إلا واحد لبنان. يا سماة الرحمن ماذا كفران لا مرتقان عن إيمان. يا سماة الرحمن أين المشتري فلقد عرفت بأشر الأزمان. يا سماة الرحمن هل من خاطب فالنار قبل القاتل وإن كان. يا سماة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك عنده يا سنة الرحمن لولا أنها حجبت بكل كريهة الإنسان ما كان قط من متخلف وتعطل دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العنا بمشيئة الرحمن. فابعث ليوم معادك الأجناس جيد روحا في يوم المعاد الثاني. وقال رحمه الله وما علمت بأن الضيعان فأغرس ما تشاء من الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد تبا لتارك غرسي ماذا الذي قد فاته من مدة الإنسان. يا من يقر بذا ولا إسحانه بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عقلت أرضك من غراس ما الذي تجري من البستان. وكذاك لو عقلت من بدرية هرد المظل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين الجنة عباد الله غالية على إن سلعة الله الغالية على سنة سلعة الله الجنة. فالله الله عباد الله بالاتصاف بأوصاف المؤمنين والتزين بسمات الصالحين وعباد الله وأولياء الله الصالحين. نحرص كل الحرص أحبتي بالله أن نتصل بمثل هذه الأوصاف ونطبقها على أرض الواقع لنطبق ذلك على أرض الواقع. عسى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة. وفي ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.